بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وأتمت ما سبق منه أو عدة إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل. الكلام هنا فيما إذا اجتمعت على المرأة جملة من العبادات، وهذه العبادة هي الاعتكاف، الإحرام، العدة، ثلاثة من العبادات. تلبست بإحداها ثم طرأت عليها الأخرى، قال: الحكم في ذلك هو إتمام السابق منها، ما سبق منها هو الذي يكمل يتم، هذا هو أي القاعدة الأصلية. فإذا كانت محرمة ثم طرأت عليه العدة أتمت الحج، حتى إذا أتت على حجها وبقي شيء من في العدة أتت به، وإن لم يبقى منها شيء حيث لم تخبر بموت زوجها إلا بعد إلا عند قرب انتهاء العدة فإنها تكمل حجها، فإن بقي منها شيء من العدة أتت به، وإن لم يبقى منها شيء فات زمن العدة فسقط الخطاب بها. إذن إذا كانت المرأة في الحج ثم طرأت عليها العدة، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، تكمل حجها. وإذا كانت في محرمة ثم طرأ عليها الاعتكاف تكمل حجها، ثم إن كان ذلك الاعتكاف معينا أتمت ما بقي منه، إن بقي منه شيء، إذا بقي منه شيء تتمه، وإن لم يبقى منه شيء فات زمانه فسقط الخطاب به. إذا كان غير معين، إذا كان هذا الاعتكاف غير معين مطلق في الزمان، فإنها حينما تكمل حجها تأتي به. هذا في حالة ما إذا أحرمت. فإن اعتكفت ثم طرأ عليها الإحرام فإن طرو الإحرام يؤثر، إذن فعليها أن تدخل في الإحرام، يعني اعتكفت فطرأ عليها الإحرام، فإن الأصل هو أن تكمل ما سبق، تكمل الاعتكاف، لكن الإحرام أقوى. فإذا ورد على الاعتكاف وخيف من فوات الحج فالراجح هو الدخول في الإحرام وإبطال الاعتكاف حتى تتم حجها، فإن بقي من المعين شيء أتت به، وإن لم يبقى منه شيء فات زمانه فسقط الخطاب به، وإن كان غير معين أتت به على الوجه الذي سبق نفس الطريقة. وأما إن كانت معتدة فطرأ عليها الإحرام فإن الإحرام مؤثر أيضا، فتدخل في الإحرام وتترك العدة. ما معنى تترك العدة؟ تترك حقوقها التي ثبتت لها في العدة، كالبيات في البيت الذي تبيت فيه في حالة العدة، وكذلك أيضا السكنة لن تبقى لها، فتدخل في الإحرام وتتم الإحرام ثم ترجع إلى الأصل. فإن بقي شيء من العدة أكملتها، وإن لم يبقى منها شيء خلاص انتهى الأمر. هذه هي الطريقة المتبعة فيما إذا طرأ الإحرام أو وقع الطرو على الإحرام. أما في حالة ما إذا اعتكفت فطرأت عليها العدة فإنها تكمل ما سبق، تكمل الاعتكاف ثم تدخل في العدة. في الحقيقة ترى معتدة أن العدة ليست وصفا يلتزم به الشخص، وإنما وصفا يقدره الشرع، فهو مثل الحدث، فالشرع يقدر الحدث على البدن سواء أردت أو لم ترد. فإذا أتيت بناقض الوضوء فأنت محدث، ولا تستطيع أن ترفع هذا الحدث إلا بالطهارة، فلا يمكن لك أن تسقط أن ترفع الحدث. والعدة إذا خطبت المرأة بها بما بسببها بموت زوجها مثلا أو بالطلاق فإنها معتدة متلبسة بالعدة، لو أرادت أن تخرج من العدة لا سبيل لها أن تخرج منها إلا إذا فات زمانها وانقضى أجلها. إذن فهي معتكفة لكنها معتدة. خلاصة الكلام الناس قصر الكلام أنها ستبقى في معتكفها حتى تتم اعتكافها فتكون متلبسة بهذه العبادة على هذا الوجه. وإن كانت معتدة وطرأ عليها الاعتكاف تكمل ما سبق، هذا الوجه الذي تقدم ذكره. هذا ملخص القول في هذه المسألة. وما يهم هنا على وجه أكثر هو طرو الإحرام على عبادة من هاتين العبادتين، الطواف الاعتكاف أو العدة، هو المهم جدا، وخاصة في هذا الزمان الذي يصعب فيه الوصول إلى الحج بعد ظهور فرصته، قلما يستطاع التمكن مرة أخرى من الذهاب للحج في هذا الزمان. إذن فالأصل هو العمل بالإحرام وترك العدة والاعتكاف إلى أن يكمل الحاج أو الحاجة حجها. ووجه المسألة قد تقدم ما فيه من تقرير، ومصلحة الشرعية تقرر عليها هذه الفروع عن وجه الذي سبق. نعم. ثم قال: وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق. قلنا بأن من أقر للعبد بالإذن في الاعتكاف أذن له في الاعتكاف كالمرأة فليس له المنع في ذلك، فليس له المنع لذلك، بل يجب عليه الالتزام بما التزم به. ولو فرضنا أن هذا قد تجاوز ما قرره الشرع في هذا فمنعه، أذن له ثم منعه، هل يسقط هذا عن العبد؟ لا يسقط عنه، لأنه تعمد الترك. العبد تعمد الترك؟ نعم، لأن عليه أن لا يمتثل لأمره هذا السيد، هذا الذي يسمى بالسيد، وعليه أن يرفعه إلى القاضي ليلزم السيد بتركه. ولكن يمكن أن ترد هنا أسئلة، ماذا لو خف من شره أو من ضرره ووقعه في مفسدة وما جرى مجرى ذلك؟ يرد هذا في هذا المقام. نعم يرد هذا في هذا المقام، ولكن هذا مخصوص بما إذا فقد القضاء الشرعي. أما إن وجد القضاء الشرعي فإنه يستحيل على السيد أن يلحق الضرر بعبده أنه سوف يعذر ويؤدب. تحدث هنا عن تطبيق الشريعة لو وجد. إذا خلاصة الكلام أن هذا العبد الآن لما لم يرفع هذا الشخص إلى القاضي عد متسببا بهذا الترك، ترك فعل بهذا الترك في بقاء هذا الصوم في ذمته، صوم بقى في ذمته، فما تستطاع بعد العتق أن يأتي به أتى به. وكذلك المرأة أيضا إذا أذن لها الرجل في الاعتكاف أو في الصوم ثم منعها فالأمر على هذا السبيل، إذ لها أن ترفعه للقاضي ليلزمه بتركها على نفس الطريقة. ويرد السؤال مرة أخرى في هذا المقام: ما لم تخف من شر يأتي منه، من مفسدة في الدين أو مفسدة في البدان وما جرى مجرى ذلك. فإن عرض هذا العارض حينئذ فلا بد أن تعذر إن كان ما تخاف منه يسمى ضرر في الشرع. هذا وجه المسألة باختصار. فأما إذا لم يوجد شيء من هذا وامتثلت أمر هذا الزوج وتركت أمر الله تعالى عن اختيار، فإن هذا قد يكون من باب تسببها في ترك هذه العبادة، ولذا تبقى في ذمتها سواء كانت معينة أو غير معينة، فنزلت بهذا الترك منزلة المبطلة، نزلت هنا منزلة الشخص المبطل لعمله، لأن الإبطال كما يكون برفع العمل يكون بتركه ما يؤدي إلى تركه. هذا وجه المسألة. إذن إذا دخل الإنسان في العبادة فأبطلها وإن كانت نفلا تكون واجبة للدخول فيها فما سبق لكم ذلك. أشهد وما تقرر. إذا دخل الشخص في النفل فإنه يصير واجب الإتمام، فإن لم يفعل قضى وجب عليه قضاؤه أنه صار واجبا به بالشروع فيه. وهذه المرأة وهذا العبد لما تمكنا من الإتيان بهذه العبادة برفع هذا الشخص للقاضي وترك هذا الأمر فالترك فعل. لذلك اعتبرت مبطلة لهذه العبادة بهذا الترك، فصارت مثل من دخل في العبادة فأبطلها بلا فرق. ماذا وجه المسألة في هذا الفرع الثالث؟ سؤال في هذا الفرع، لم يغتفر للعبد إذا طاوع سيده في هذه الصورة؟ نعم. وتقدم في الصيام أن الأمة أمة الفراش إذا طاوعت سيدها أنهم اغتفروا لها وقالوا لا تكفر بل يكفر عنها سيدها، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن أصل السيد كان ثابتا بالأصل ولم يرفعه، هنا رفعه لما أذن رفع حقه، فلم يبق له سلطان عليها في هذا الفعل، سلطان على هذا العبد في هذا الفعل. أما تلك الأمة اغتفرت لأن أمر السيد أو طاعة السيد كانت بالأصالة فلم يرفعها. هنا فرق واضح. السورة الأولى استصحبت طاعة السيد لأنها لم ترفع بالإذن، وهنا رفعها بالإذن فلم يبق له سلطان ولا طاعة في ذلك. ولو قدر أن هذا العبد أقدم على الاعتكاف ثم منعه منه السيد لكان هذا حقا له، ولو رفعه إلى القاضي ما حكم عليه القاضي بالإلزام. قال له أن هذا دخل في الاعتكاف، أنا دخلت في الاعتكاف ومنعني هذا الشخص، فقال له ذلك أنا لم أذن له، لم أعطيه الإذن في هذا الفعل الذي أتاه، ما أمرته بهذا. القاضي يقول له أنت الرجل لم يسقط حقه، فقد يخرجه من هذه العبادة إن شاء أنها قائمة على خلاف ما تبنى عليه وهو الرضا والإذن. ولذلك اختلفت صورة الأمة فيما سبق مع صورة هذا الذي نحن فيه. في الصورة الأولى بقي الأمر على أصله وطاعة السيد مستمرة بحكم الرق، وهنا ارتفعت فاختلف المقام. الفرع الآخر، ولا يمنع مكاتب يسيرة. المكاتب، العبد المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على شراء نفسه على أقساط من المال يأتي بها كل مدة من الزمن، متى يتفق مع الأشهر، يتفق مع السنة، يعطيه قسطا من المال ومتى من كل شهر سأعطيك كذا إلى أن يكمل ثمنه حتى يتم ثمنه. مثلا يتفق على أن الثمن مليون وفي كل شهر يعطي مثلا 1000 درهم، هذيك تسمى نجوم، تسمى نجوم الكتابة، الأقساط المالية تسمى نجوم الكتابة في عرف الفقه، وسموها نجوما لأن المتقدمين ما كانوا يعرفون الزمان إلا بالنجوم، عند طلوع الثريا، عند طلوع زحال، عند مشتري، عند أن هذه المنازل هي التي يعرفون بها الزمن، في العنصراء، في كذا، فصول تكون في السنة، نجوم يعرفون بالنجوم فقط، فنسبوا إليها هذا، فقال منجما أي مقسما على النجوم بحسب طلوعها، معنى التنجيم في هذا الباب. إذن خلاصة الكلام أنه ليس للسيد أن يمنع عبده المكاتب يسير اعتكافا، وقيده باليسارة هنا، قيده باليسارة لأنها لا تضر بالسيد، لو بقي يومان أو يومين لا يضره، لأنه لو جلس ثلاثة أيام ولا أربع أيام ولا عشر أيام ولا عشرين يوم لن يأخذ أو لن يأخذ الأجرة، لن يأخذ ما توفق عليه من نجوم الكتابة، سينقص ربما لا يوجد. لذلك اغتفر اليسير دون الكثير، هذا الناس عند العقود هكذا. يا أيها الذين آمنوا فوا بالعقود، هو اتفق مع السيد على واحد العقد لابد أن يؤثر في تصرفاته، لأن قد يقول السيد والرجل مشي عبد الله سبحانه وتعالى ودخل الاعتكاف، وهذا فرض عليه أن يخرج من الاعتكاف لأنه يريد المال. نعم، لأن هذه عقود، اتفقت مع في العقود، أيدنا من فوق العقود، العقود أيضا من أحكام الله، وهي أيضا تلزم بالواجبات كسائر ما فرضه الله تعالى أمارة على أحكامه. هذا ما يتعلق بهذا. الفرع الآخر، ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم، من ترفض بلفظة ناقصة فإنها تكمل عليه في باب النذر وفي باب الطلاق وفي أبواب الإنشاء على وجه العموم. من نطق بشيء يصلح أن يكون محل هذه العبادة فإنه يكمل عليه في باب الإنشاء. فإذا قال الشخص مثلا لله علي أن أعتكف يوما تزاد له الليلة، وإن قال لله علي أن أعتكف ليلة يزاد لها النهار أنها من تمامه. وإذا قال لله علي أن أعتكف نهارا قرر أن يتم. لماذا؟ لأساسين. الأساس الأول أن اليوم مما يصاب ظرف للصوم، ولما كان كذلك كمل بما به يتحقق الاعتكاف. وإذا قال ليلة فالليلة جزء من النهار، فألحقت ليلة بالنهار، والليلة التي تكون مع النهار هي الليلة التي تكون قبله لما تقرر من أن الليلة السابقة هي ليلة اليوم الذي بعدها. يعني ويجب على إذن إذا أراد أن يعتكف يوم الخميس أن يدخل عند مغربه يوم الثلاثاء، ده وقت الدخول يكون في المسجد، هذا هو الأصل. وهكذا ويوم الاثنين يدخل ليلته عند غروب شمس يوم الأحد، وهكذا. هذا إذا نذر الليلة أو اليوم كملت عليه. وتعلق الذين قالوا هنا بالتكملة لأن هذا الظرف صالح للصوم، صالح وهذا ظرف كامل. وأما لو قال بعض يومين فهنا تردد النظر الفقهي، هل يكمل اليوم أو لا يكمل؟ المالكية ذهبوا إلى أنه لا يكمل، قالوا بأنه لا يصلح لأي وصف من أوصاف الاعتكاف، مفيش صفة للاعتكاف، لا يصلح للصوم، هذا ظرف لا يصلح للصوم بعد اليوم. ولما لم يكن صالحا للصوم لا يصلح أن يكون محلا للاعتكاف. لماذا لم يكمل عليه؟ قالوا لا يصلح للصوم، ليس لفظة لها معنى، عندها معنى حتى نكملها، ليس لها معنى في هذا الباب كما قالوا، لكن من الفقهاء من خالفهم في هذا الفرع وذهب إلى التكملة، قالوا بأن هذا أيضا يجري عليه ما يجري في اليوم والليلة، أنه إذا نطق الشخص بشيء بجزء لا يقبل الحكم كمل عليه، هذا هو الأصل، ويكمل كل ناقص، كل ماهية صرح ببعضها فإنها تكمل في باب الإنشاء. وبهذا تمسك بعض الفقهاء كالشافعية، قالوا من نذر أن يصوم بعد يوم أن يعتكف بعد اليوم فإنه يكمل عليه اليوم كله، أن هذا مذهبهم، مذهبهم أنه يصح الاعتكاف يوما واحدا بلا ليلة. هل يشترط الشافعية الصوم؟ لا يشترطون الصوم، وهنا انفصل المذهبان. ولو قدر أن الشافعية كان يشترطون الصوم لكان مذهبهم مثل مذهب المالكية، كلهم لا يشترطونه، فقالوا ما المانع أن يعتكف الإنسان في المسجد ولو ساعة؟ شو المانع؟ يكمل عليه النهار الذي هو حقيقة الاعتكاف، ساعة تصلح للاعتكاف، وينطبق على من في المسجد أنه معتكف، فنكمل عليه حقيقة الاعتكاف الشرعي بإتمام النهار، وبذلك يكون هذا هو وجه الحكم في هذه المسألة. هذا مذهبهم، لكن لأنهم لم يقولوا بالصوم، ولو قالوا بالصوم لوافقوا المالكي على ما يبدو، هذا ما يظهر. إذن هنا يحتاج المرء إلى أن يغوص الشيء الماء داخل هذه المعاني وأن يحفر الشيء الماء ليعرف المراعى داخل المراعى، أن ربما يراعى المناص وفي داخله الذي روعي، وأن يحتاج شيء إلى استخراجه إلى شيء من معاني النظر. لا يصلح للصوم فلا يصلح للاعتكاف، معنى ذلك أن الشيء إذا كان قد فقد شرطه ذهبت ماهيته وحقيقته، فلا يمكن أن يكون هذا اللفظ له معنى فيكون لغوا، فكأنه صرح بشيء لا وجود له في الشرع، فصارت لفظته هناك قولي إني نذرت أن أطير، إني نذرت كذا، فيكون هذا الكلام ملغا في الاعتبار لأنه ليست له حقيقة في العبادة. لذلك إذا خلاصة الكلام أن إذا نذر بعض اليوم فإنه لا يكمل عليه اليوم، وعلتهم أن هذا الظرف لا يصلح للصوم، فما الذي سنكمل فيه؟ البعض لابد أن يكون فيه الشرط، الشرط الذي يكون موجبا للإثم، هذا منه. ولكن حين تتأمل مثل هذه المعاني فإنها بعد مدة ربما تنفتح فيها بعض الآفاق للناظر فيها، فينكشف له ما كان يراعى في مثل هذه الحالات. الفرع الآخر شيخ، ما الفرق بين الليل لا يصح فيه الصوم وبعض النهار لا يصح فيه الصوم حتى كمل الأول ولم يكمل الثاني؟ لا يوجد من قال، لكن هذا الأساس في الدرس السابق ولن نعيده، لا يوجد من قال بأن الاعتكاف في المذاهب المعتبرة، لا يوجد في المذاهب المعتبرة من قال بأن الاعتكاف يكون بعض النهار، أما في الليل أو في يوم كامل فقد قال به جماهير من الفقهاء، فهم لذلك روعي الخلاف هنا فوقع التكميل دون بعد اليوم، وذلك ما في الكلام السابق، إنما لم نعده هنا اتكالا على أنه قد ذكر فيما مضى. إذن فالذي تمسك به المالكية هنا أمران، أولا أن اليوم صالح للصوم، ثانيا أن من الناس من قال بأن الاعتكاف يقع اليوم دون الليلة، ومن من قال الليلة دون اليوم، فكان هذان مما يمكن أن يكون أساس القول هنا على حسب ما يبدو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: لا إن نظر بعض يوم فلا يلزمه شيء إذ لا يصام بعض يوم، وعورض بمن نذر صلاة ركعة أو صوم بعض يوم فيلزم إكمال ذلك عند ابن القاسم خلافا للسحنون، وفرق بأن الصلاة والصيام لما كان من دعائم الإسلام كان لهما مزية على الاعتكاف. نعم، هنا ورد السؤال على هذا الفرع، قيل ولكن هذا الملكي لم يطردوا هذا الأصل، فقد قالوا بأن نذر من نذر بعض الركعة ألزم بتمامها، أليس كذلك؟ ومن نذر ماذا؟ صيام بعد يومين ألزم بإتمامه. فكيف وقع هذا؟ الجواب الذي ذكروه هو أن الصيام والصلاة من أركان الإسلام، فقوتهما ليست كقوة الاعتكاف، لأن الاعتكاف الأصل فيه هو الندب، فيه الندب. وأما الصلاة فكما يعلم الجميع كذلك الصيام من أركان الإسلام، فلما قوي الإسلام قويت الصلاة، اعتبر هذا النطق بالبعض يوجب الإكمال. لكن هذا الضرب الآن من الاعتبارات، هل يمكن لذي النظر الفقهي أن يعلم سره؟ يقول مثلا هذا ركن فلذلك عومل بمعاملة مخصوصة، وهذا مندوب عمل بمعاملة مخصوصة. هل يمكن أن يكون هذا مسلكا فقهيا مسلما؟ هذا موجود في الفقه، فقوة الشيء في الإسلام تؤثر في الأحكام التي تسند إليه. قوته في اعتبار الدين يؤثر في الأحكام التي تسند إليه، فيختص بمزيد الاعتبار والقوة نظرا لاعتبار الشرع له ووضعه في هذه المرتبة. هذا موجود في الأحكام الشرعية. وإذا تجد أن كثير من الأحكام الآن تخفف في باب النفل، ولكن لا تجدها كذلك في باب الفرض، لأن ما وضعه الشرع بتلك المنزلة يجب أن يكون الفقيه متأثرا بهذا الوضع، يجب أن يكون متأثرا بهذا الوضع في تقرير الأحكام فيه. وإذا تتبعتم الفروع فيما سبق فقد تجدون أن هذا كان يصحب النظر، يصحب النظر ويلازمه، فيخففون حيث خفف الشرع في الإلزام، ويتشددون في الإلزام حيث تشدد الشرع. فما ألزم به الشرع وجعله ركنا هم أيضا يشددون في الإلزام بجميع أحكامه، وما خفف فيه الشرع في باب الإلزام يخففون فيه. وهذا ليس إلا من باب المطابقة لبنية الشريعة، البنية للشريعة تبنى على وفقها أيضا مراعاة الأحكام التي تتعلق بها. وهذا موضوع جيد يجب للدارس في الفقه أن يعتني به، فإنه مما وقعت الغفلة عنه في بناء الأحكام، أن الميزان، أن المناطات تختلف باختلاف الأوضاع. وضع الشرع لهذا فأعطاه معيارا، ووضع الشرع على أداد مقدار فكان له معيارا واعتبارا، ووضع هذا فأعطاه اعتبارا، فلا بد أن تسيره في الأحكام، ولا بد أن تسيره في تقرير الفروع عليه كما هو مقرر في بابه في أبواب الفقه. انظر مثلا، شوف مثلا الأساس ثم انظر إلى ما فوقه وشوف الفروع كيف تبنى، شوف الأصل وشوف ذلك الفروع كيف تبنت، ستتأثر بالأصل. أعطيكم مثالا حتى يتضح لكم هذا الأمر في الدين، حتى لا تظنوا بأنهم لا يطردون أصولهم، الأصول مطرودة ولكن بنظرة كاملة وليس بنظرة جزئية. نفرض مثلا أن هذا بناه الشرع على أساس معين، أساس معين بناء على أساس معين، هذا كله الذي يبنى هنا سيكون مراعا فيه هذا الأساس، أكون هذا مراعا فيه. خذ مثلا لكي يتضح لك هذا الأمر، البيع مثلا، البيع بني على المشاححة والمكايسة والمغالبة، هذا الأساس ستتأثر به جميع الفرع هنا، لن تجد هنا شيئا يتسامح فيه، تشدد، لن يغتفر شيئا، لأن المشاححة والمكايسة هذه الطرف أساس هو هذا، لا بد أن تكون هذه الفروع كلها خاضعة لهذا الأصل، لا يختفرون هنا أي شيء من الغرض ولا الجهالة ولا عدم معرفة المسلمين هذا الآن، لأنه مبني على المسلمين. وإذا ذهبت إلى هذا المقام مثلا وكتبنا مثلا النكاح، عايزين نشوفوا الأصل ديالو، مبني على المكارمة مثلا، هذه البنية كلها ستتأثر بهذا الأساس، فتراهم تساهلون في الغرار، تساهلون في الجهالة، تساهلون في المنجزة، لأن هذه الطرف في جميع هذه الفروع التي تعرضه. مثلا الربا، شوف دابا مثلا الربا، الربا شدة الإسلام فيه، راه إذا طلعتي هنا راه ما بقاش كتعمل دوك القواعد اللي انت عارفها في باب الربا، جملة من القواعد لا يعمل بها. ما فيش مثلا تعمل بالغالب، الغالب في باب الربا باش يكون مثلا الغالب فيه هو عدم الربا وفيه بعض الصور الربا، والو كاين النادر هو المحكم، واخا يكون في غير ريحة ديال الربا، وهذا يجب على دارس الفقه أن يعرفها. فإذا وجد المناط مرغن هنا مرغن هنا، يشوف هنا شوف الأصل، وإذا وجد المناط عمل بها هنا ولم تقبل هنا ينظر إلى الأصل، شوف الأصل كيف بنى الشرع الأمر على الأصل، ثم حينئذ ستعلم ما الذي فعل هذا الفعل حينئذ في الفروع، سجل هذا الأمر حينئذ بين. ولذلك إذا دخلنا مثلا باب الربا نتخطى كثيرا من القواعد حتى نوفق الشدة التي قال فيها الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا دخلنا مثلا باب الصرف نجد أننا سنتخلص من أمور ونزيد أمور حتى نوفق الأصل الذي فيه المناجزة الشديدة، أيادا بيد صرم. ومن الذي وضع هذا؟ هذا موضوع بالقرآن، هذا موضوع بالصعيد قبل البيعة نفكر في المكايسة، هذا وضعه الشرع أيضا يدا بيد. من قال يدا بيد؟ قال بسم يدا بيد، أصبحت الأصول تتأسس، ولما تأسست تأثرت بها الفروع التي تبنى عليها، وهكذا الفرض والندب أيضا، لما كان الشرع جاء هذا ركنا خلاص الفروع ستتأثر فوق، لما جعله مندوبا الفروع التي تبنى عليه ستتأثر بهذا الأصل، ولا يمكنك أن تنفك عن هذا في جميع مذاهب المسلمين، في جميع مذاهبهم يراعون الأساس ويتحركون في الفروع على وفقه بلا نزاع. ولذلك من الخطأ أن تظن بأن هذا المناط المعمول به في هذا الباب هو الذي يعمل به في هذا الباب، قد يعمل بهذا معتبرا هنا في ابن عليه المنع ويلغى هنا، ليس الفقه هو الذي ألغاه، الشرع هو الذي ألغاه بما بينه من الأساس، مش الفقه اللي كيلغي ولا كيجي، ويتبع الخطة المرسومة له والمعالم الموضوعة له فيهتدي بها فيما يأتي وما يدع بلا فرق. هكذا هذه الطريقة. إذاك لا تستغرب إذا وجدت بابا فيه منظومة معرفية مخصوصة وفي الباب الأخير منظومة معرفية مخالفة، تقول واحد كيف هذا دخلت لهذاك الباب؟ قالوا لي ممنوع الغرر، ممنوع الجهالة، ممنوع دعوة، ممنوع بيع الأرض بجنس ما تنبت، ممنوع كذا، ممنوع، ودخلت هذا الباب لقيت أخص بالأساس الشرعي لتعلم السبب الذي أفضى إلى هذا النوع من التخالف في الأحكام. وهذا كما هو في المعاملات إذن واقع في العبادة بلا فرق. وعليه فإن قوله إذا قال مثلا أصوم بعض يومين أو أصلي بعض يومين كملوا عليه، أن هذا محل الشرع فيه قوة الإلزام بأن جعله فرضا. أنت أيضا ماذا ستفعل؟ ستأتي بقوة الإلزام لتوافق الوضع الشرعي لهذه العبادة. قوة الإلزام في الشرع، قوة الإلزام في الفروع. فهمتم؟ إذا وقع الإلزام الشديد في الأصل يقع الإلزام الشديد في الفروع، وإذا خفف في الأصل يخفف في الفروع. هذا النظام، نظام معرفي منسجم مع بنية الشريعة، حدوى القدة في القدة. فكذلك هذا عجيب في النظر الفقهي، مثل ما يتمسكون بالماهية يتمسكون بأه؟ مفهمش. يخفف. وشنو قلنا الصباح؟ إذا كان التخفيف يخفف، إذا كان التشدد يشدد، إذا كان التهديد يهدد، يتأثرون بالوضع. ولذلك دائما تقولوا لا تدرس المسألة حتى تعرف وضعها، ما تدرس المسألة الفرعية بالمناطق حتى تنظر إلى الوضع. في بعض الأبواب تتساهل، وفي بعض الأبواب تتساهل يرتفع لتطابق الوضع، الوضع الذي عليه الموضوع وضع. وهكذا، ولا يمكن أن تسوي بين باب وباب ما دام الشرع قد فرق بين الأصول التي يبنى عليها فقه كل باب على حدة. هذا هو جمس واضح. هذا ما يتعلق إذن بهذا الجواب، وهذا هو أساسه، وهذا هو بنية الشريعة كما هو معروف. وإذا بمجرد ما تدخل الإنسان الموضوع، ما تدخله الموضوع تيولي يتشدد، تدخله الموضوع تيخفف ليطابق الأمر الشرعي. مثلا تدخله الإجهاض ينقبض، أسيدي إلا الدري صغير، الدري عنده 4 شهور، عنده 3 شهور، ولا ما تحرك فيه والو. أنا الوضع قتل، في القتل لا يتحرك. تقول لي راه كان 4 شهور، تقول لي 5 شهور، تقول لي راه نفخ فيه الروح، نفخ فيه الروح، فيه الناس، في الآخر يقول لك وإذا كان لم يكن فيه روح، فما الذي يزداد؟ كي شي حاجة فيها روح وقد زاد؟ لا سيدي، كيكون روح غير في الروح، شنو هو الروح؟ ما فيش الحياة، وشنو اللي كتزاد؟ ما فيش حاجة، كي شي حاجة كتزاد وتنمو وليس فيها حياة، ينقبض ويقول بالمنع، لأنها قضية تتعلق بأمر خطير. لأنها من باب الدماء، وباب الدماء مرسخ في قلوب، مرسخ في قلب الفقيه أنه أمر خطير جدا، فلذلك كان يستعمل فيه سد الذريعة على وجه خاص. في الأبواب الأخرى لا، تيجي تسهل، لا يستعمل سد الذريعة على أعلى المراتب، ولا إلا في في في في القدر الذي يطابق فيه وضع الشرع. هنا يجب على الفقيه دائما في الأحكام أن يساوي وضع المسألة في ميزان الشرع، حتى يكون فقهه مساويا لبنية الشريعة وما يخرج عن الميزان الذي وضعه الشريعة. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو أساس المقاصد. قوله فلا يلزمه شيء، أي عندنا خلافا للشافعية انتهى من البناني. وقوله فلا يلزمه شيء، أي ما لم ينوي الجوار وإلا لزمه ما نذره. واعلم أن ما ذكره من عدم لزوم شيء باتفاق ابن القاسم والصحنون واختلافهما في أن من نذر طاعة ناقصة كصلاة ركعة وصوم بعض يوم يلزمه إكماله عند الأول ولا يلزمه شيء عند الثاني في غير الاعتكاف، وأما هو فلا يلزمه فيه شيء باتفاقهما لضعف الأمر، لضعف أمر الاعتكاف. وبخلاف الصوم والصلاة والحج فإن أمرها قوي لكونها من دعائم الإسلام. وهذا الاعتبار دابا هو اعتبار فقهي، وسمعته هنا، وكتعرف دابا أن الفقيه خصو أن يساير بنية الشريعة في جميع صورها وأحوالها، وهذا واجب شرعي عليه. لا يمكن له أن يسوي بين الفرض والواجب في الميزان، لا من ناحية الحكم ولا من ناحية الآثار، بد أن يراعي ذلك. من ثم تجد الحكم يصعب ويهبط بحسب الشرع. هو مش الذي جعل الاعتكاف مندوبا وجعل الصلاة فرضا، لو جعل الإسلام الاعتكاف واجبا وجعل الصلاة نفلا لانقلب الميزان تبعا لوضع الشرع لهذا الأمر. قد يرد على هذا الفرق أن الصلاة والصيام اللذان هما من دعائم الإسلام هو الواجب، أما الصلاة والصيام هنا الكلام ما يقع فيه النذر وهو المندوب، لم يبقى من دعائم الإسلام فاستوى فيه حتى مع الاعتكاف. لا، لأنها لا ننظر إلى الشيء من حيث هو، فننظر إليه من حيث الأصل الشرعي. الصلاة لها حقيقة في الدين، وهي أنها تعتبر من أركان الإسلام، فكذلك هذا متأثر في النذر أيضا، لكن المندور يتأثر فيه ميزانه المندور الشيء المندور. إن كان الشيء مندوبا يقبل، إن كان مباحا لا يقبل، إن كان حراما لا يقبل، إن كان واجبا تزداد قوته. رعي هذا في جميع أحوال النذر. النذر يقبله المندوب والواجب، ولكن إذا نذر المندوب فإن هذا لا يخرج عن كونه مندوبا في الأصل، ولكن إذا نذر الواجب فهذا الذي نذره شيء عظيم له مقام في الإسلام، فلا بد من استصحاب هذا الأمر في هذا المقام. تأثر به ولزم تتابعه في مطلقه، أي الذي لم يقيد بتتابع ولا عدمه، فإن وأحدهما عمل به. الاعتكاف فيه صور بحسب نية المعتكف أو بحسب عدم نيته. إذا كان الشخص مثلا نوى أن يعتكف 10 أيام ولم ينوي التتابع ولا عدم التتابع، فقط قال بأنه سيعتكف، مثلا قال لله علي أن أعتكف 10 أيام ولم يستحضر حين تلفظ بهذا اللفظ لا التتابع ولا التفرقة، يحمل على التتابع لأنه هو الأصل فيه، يحمل على التتابع هذا هو الأصل. فإن نوى التتابع فالحكم كذلك، يلزمه التتابع، وإن نوى التفرقة عامل بها، عامل بذلك، إذا نوى يعمل به. هذا هو وجه المسألة في هذا. ولكن هنا ندرس المطلق، أما النذر إذا عينه متى وقال عن 10 أيام مفرقة، أو إذا قال لله أن أعتكف 10 أيام متتابعة، فحينئذ اللفظ قد رفع الاحتمال وقضى بالتعيين فيعمل بذلك. قوله ولزم تتابعه، أي الاعتكاف المنذور في مطلقه، أي فيما إذا نظره مطلقا غير مقيد بتتابع ولا تفريق، فإذا نذر اعتكاف 10 أيام فإنه يلزمه تتابعها، لأن طريقة الاعتكاف وشأنه التتابع. نعم، هذا هو الأصل فيه، الأصل في الاعتكاف الأصل فيه هو التتابع، والتفرق فيه عارض، فما لم يصرح به بالتفرقة فإن ذلك سيبقى على الأصل. قوله فإن نوى أحدهما عمل به فيه نظر، بل إذا نوى عدم التتابع لم يلزمه تتابع ولا تفريق، انتهى من البناني. وعمل به بمعنى أن له أن يعمل به، مش يلزمه، له أن يفرق وله أن يتابع، لكن إن نوى التتابع فهذا يلزمه. وهذا في المنذور بدليل قوله ولزم منويه، أي ما نواه من العدد، بأن نوى في التطوع 10 أيام مثلا لزمه حين دخوله المعتكف ما نواه، فحين متعلق باللزم ويجوز تعلقه بمنويه، وهو ظاهر، وما قيل من أنه لا يصح غير صحيح. نعم، إذا كان الشخص قد نوى أن يعتكف 10 أيام ولم يعينها، فإنه يصير حين دخوله حينئذ حاصلا بالتعيين. ما فائدة هذا القول؟ فائدة هذا القول أن التعيين يعرف بالتنصيص عليه، لله علي مثلا أن أعتكف من يوم السبت إلى يوم السبت أو إلى يوم الاثنين، ها؟ كان يكمل 10 أيام مثلا، قال هذا. هذا معين وهو معين بالتلفظ، لكن إذا قال علي أن أعتكف 10 أيام بدون سعي ونوى أن أعتكف على وجه التتابع، أو نوى أن أعتكف على وجه التفرقة، متى يقع التعيين؟ التعيين لا يوجد في اللفظ. متى يقع التعيين؟ بدخوله في المعتكف. كان التعيين مجهولا إذ لم يتلفظ به، فلما دخل تحقق تعين الزمان، فلزمه حينئذ أن تكون 10 أيام التي نذرها تبدأ من يوم دخوله. إذن التعيين الأول وقع التلفظ به فارتفع الاحتمال، الثاني أطلقه والتعيين غير موجود. متى يكون التعيين إذن؟ عند دخوله. فإذا دخل تعين. هذه فائدة قوله ولزم منويه بدخوله، بدخوله منويه. لزم متعلق بدخول، وقيل بأن قوله بدخوله متعلق بمنويه، مسألة فيها خلاف بين الخرشي وبين غيره من الشراح، والحمل الأول هو الأصل. كمطلق الجوار بضم الجيم وكسرها تشبيه تام في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف، فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينوي شيئا، وإن نوى عدمه عمل به. الآن انتقل إلى أمر آخر يشبه الاعتكاف، وليس اعتكافا ولكنه يشبهه وربما يساويه على مقتضى الصور التي ترد في القول. الجوار ما معناه؟ أن تندر، أن تجاور في المسجد، المجاورة هكذا، لله علي أن يجاور في هذا المسجد مثلا 10 أيام. الاعتكاف هذا ينقسم إلى قسمين، الاعتكاف المطلق والجوار المطلق والجوار المقيد. الجوار المطلق والجوار المقيد. الجوار المقيد هذا هو نفسه الاعتكاف. من قال مثلا علي لله أن أعتكف مثلا 10 أيام، فهذا معناه علي أن أعتكف، أن أجاور 10 أيام. هذا قال علي أن أعتكف، أن أعتكف 10 أيام بلا فرق، ما دام قد أطلق في الزمان وأطلق في عدم التقييد بالسم أو غيرها. تنعلم ما المقصود بالمطلق هنا؟ الجوار المطلق. الجوار المطلق هو المجرد من التقييد باليوم أو الليلة، باليوم والليلة مثلا أو الليلة، هذا يسمى الجوار المقيد. الجوار الذي فيه التقيد بعدم الصوم، هذا له فقه المجرد، هذا له فقه المجرد من التقيد بعدم الصوم، هذا له فقه. والمقيد باليوم أو الليلة أو بترك الصوم أو بعدم الصوم له فقه. هذا هو التقسيم الأول للجوار، الإطلاق والتقييد، هذا هو التقسيم الأول. هذا الجوار المطلق هو نفسه الاعتكاف، حتى في شرط هو نفسه الاعتكاف، تجري عليه جميع أحكام الاعتكاف بلا فرق، لا يوجد بينهما. هو نفسه الاعتكاف. فإذا قال لله علي أن يجاور في المسجد 10 أيام ولم يتلفظ بيوم وليلة ولم يتلفظ بترك الصوم خلاص هذا اعتكاف. ماذا يترتب على هذا الجوار؟ كل ما يترتب على الاعتكاف من الصفات والمحرمات والممنوعات والحقائق المنطوية في الاعتكاف توجد في هذا الجوار، فيحرم عليه ما يحرم عليه في الجوار ويجوز في الاعتكاف، ويجوز له ما يجوز له في الاعتكاف بلا فرق. يعني هو اعتكاف والسلام، خذ الفقه ديال الاعتكاف وضعه هنا وانظر في تفاصيله وعامل به هذا المجاور، ذاك المعتكف هو المجاور بلا فرق. إذن المجاور هنا يحرم عليه مباشرة النساء، ويمنع عليه كل ما يمنع على المعتكف من الخروج إلا لقضاء الحاجة أو لأمر ضروري. الأمور الضرورية في الاعتكاف تنزل منزلة الرعاة، أنه إنما أذن فيه للضرورة، بحال بحال الرعاف. الرعاف إذا خرجت لتغسل أنفك لا يجوز لك أن تتعدى أقرب مكان للماء، فإن تعديته بطلت الصلاة. وإن وجدت محلا يبيع عند باب المسجد وذهبت إلى محل آخر بطل الاعتكاف. وكذلك إذا خرجت من المعتكف ولقيت إنسانا وخضت معه في أمور الدنيا بطل الاعتكاف. وإذا خرجت من إلى الرعاف وتخطيت نجاسة أو تصرفت بفعل زائد على الضرورة التي أمنحت لك في غسل أنفك بطلت الصلاة بلا فرق. فكلا الخروجين مضبوط بما يمكن أن يكون متساويا في الضوابط، بضوابط تقريبا متساوية، هذا المجاور بلا فرق، لأن هذا اللفظ معناه الاعتكاف. أرباب المعاني في الفقه لا ينظرون إلى الألفاظ، ينظرون إلى المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ فيأخذون به، مفهوم؟ هذا ما قرر في الزوار، الزوار المطلق يعني ذلك. فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينوي شيئا وإن نوى عدمه عمل به، ويلزم فيه صوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله. فمن قال لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار، فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاور، واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه. والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط، فهو اعتكاف بلفظ جوار كما علمت. قوله كمطلق الجوار، الأولى أن يقول كالجوار المطلق، إذ فرق بين مطلق الماهية والماهية المطلقة، فإن الثانية عبارة عن الماهية بقيد الإطلاق وهو أخص من الأول. وقوله كمطلق الجوار كأن يقول لله علي أن أجاور المسجد 10 أيام ولم ينوي ليلا ولا نهارا ولم يتلفظ بذلك ولم ينوي الفطر ولم يتلفظ به، فإذا قال ذلك وكان كذلك فكأنه قال لله علي اعتكاف 10 أيام، وحينئذ فهو اعتكاف بلفظ الجوار، فيلزمه ما يلزم في الاعتكاف ويمتنع ما يمتنع فيه. وحينئذ فيلزمه تتابعها إن نواه أو لم ينوي شيئا، فإن نوى التفريق عمل بها، وإذا نوى في قلبه أن يجاور في المسجد 10 أيام ولم ينوي ليلا ولا نهارا ولا فطرا فهو اعتكاف في المعنى غير منذور، فإذا دخل المسجد لزمه اعتكاف 10 أيام وإن لم يدخل فلا يجب عليه شيء. ومفهوم لم يقيد بليل ولا نهار أنه إذا قيد بذلك بالتلفظ أو النية لزمه ما قيد به فقط، لكن بلا صوم. وكذلك لو كان الجوار مطلقا ولكن نوى الفطر أو تلفظ به فإنه يلزمه من غير صوم. ومحل لزومه إذا قيد بالفطر أو الليل أو النهار إذا نذر الجوار، أما إذا نواه فقط فلا يلزمه شيء ولو دخل المسجد. والحاصل أن الجوار إما مطلق أو مقيد بليل أو نهار، فإن كان مطلقا ولم ينوي فيه فطرا لزم بالنذر إذا نذره ولزم بالدخول إذا نواه، وإن نوى فيه الفطر فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول إذا نواه، وكذا المقيد بليل أو نهار فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول إذا نوى ذلك من غير نذر. نعم، هذه التفاصيل. نعم شيخنا، من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد. نعم، فكيف جعل الجوار المسجد؟ هو من جاور المسجد كمن دخل المسجد؟ لا، لحظة مجازية، لحظة مجازية فقط، لحظة مجازية يقصد بها الاعتكاف. الله علي أن يجاور في المسجد معناه أن يقيم في المسجد، مش أن يأتي إلى جانب المسجد بالراوي يجلس، لا، هذا لفظة مجازية لا يقصد بها معناها اللغوي. ولكن شيخنا، لماذا ربطوا هذا النذر بهذا المعنى ولم لأنه يكون هذا اللفظ مستعملا، فيقال في مثلا وجاورت ببيت الله الحرام، أو لا وجاور بالمسجد الحرام، هذا اللفظ كانت متداولة بمعنى أقام بالمسجد الحرام، وكان من المجاورين بالمسجد الحرام بمعنى من المقيمين بالمسجد الحرام. والزمخشري يسمونه جار الله لأنه كان مجاورا بالمسجد الحرام مدة من الزمن. جار الله الزمخشري المعتزلي، يقول ابن المعتزلي، هذا الآن سمي مجاورا بمعنى مقيما. إذن المجاورة إذا أطلقت في هذا الباب فهي تعني الإقامة. نعم، وإنما عبر بهذا مجازا فقط. لماذا لم ينظروا إلى قصد المتكلم؟ ها؟ الأولى أن يربطوه بقصد المتكلم. لا، دي حقيقة، دي حقيقة تتعلق بها الأحكام الشرعية. ممكنش أن اللفظ ينصرف إلى معنى وهو له معنى شرعي وله معنى تعبدي ونصرفه إلى اللغة، لأنه لم يمكن يقول لله علي أن أسكن في النهر، ولا لله علي أن أجاور الجبال. مجاورة المسجد لفظة مستعملة يقصد بها التقرب إلى الله، فلذلك تساوي الاعتكاف. حتى مثلا إذا قال الإنسان لله علي أن أعتكف، الاعتكاف معناه هو الحبس إذا أخذنا بمعناه اللغوي، يمكن أن يجلس في بيته ويسمى معتكفا، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال. ويمكن أن يعتكف في أي مكان يسمى معتكفا. لا، هذه الألفاظ لها معنى فقهي تنصرف لها عند الإطلاق، أنها في باب العبادة وهي لا يمكن أن تخرج عن حقائقها الشرعية. النذر، سؤال النذر يرتبطون بالأساس باللفظ. نعم، هل فقط ينظرون إلى اللفظ فقط أم ينظرون إلى اللفظ ومعناه ومعناه وقصد المتكلم منهم؟ لا، وهذا اللفظ بدا خمسا لله علي أن أصلي، هذه في المدينة لابد أن تنصرف إلى الصلاة الشرعية. إذا قال أنا أنوي الدعاء ولا أنا أنوي معنى آخر، أقول له ولكن هذا الأمر ليس هو المتداول في عبادة. هل يصدق أو لا يصدق، يدين أو لا يدين، هذه مسألة تتعلق بالنظر الفقهي. هل يغلب، هل يمكن أن ينظر في لفظها ويمكن أن ينظر في نيته؟ وغالبا غشوه اللفظ، غلزموه في الصلاة، أنها هي التي متداولة، هي المعنى المقصود في باب التقرب. خلاصة الكلام حتى نكمل هذا الفقه سميته. إذن المقيد هو الذي ذكر فيه اليوم أو الليلة مع تركه، مع القصد إلى ترك الصوم، لكي تسمى المقيد. هذان قيدان لا بد منهما في المقيد. المطلق هو هذا إذن، ولكن لا بد من التفصيل الفقهي في هذه المسألة. نبدأ أولا بالمطلق، أن جوار المطلق فقهه أنه يساوي ماذا؟ الاعتكاف. هذا يبقى التعيين، هو مثله مثل الاعتكاف. إذا عين قد هي واضحة، عين الأيام يعمل بذلك، ونطق بالأيام التي يجاور فيها. لم يعين الأيام، التعيين يقع به بالدخول هو كمثل ذاتك بلا فرق، تعينوا بالدخول. صافي النهار دخل بدات 10 ايام التي قلنا بانه تمثلنا بها في زماننا في زمن الزوار، يتعينوا بالدخول. الاخر النية، لم يترفض النية، النية ذكرت فيه النية فقط، نوى أن يعتكف ولم يترفض به، ليس ندرا، ليس ندرا. هذا ما حكمه؟ هذا الذي ليس فيه الترفض، نواه فقط، ما حكمه؟ أنه ترفض، ترفض هنا نوى، ما حكمه إذا نوى؟ يلزمه بالدخول كذلك. إذا نوى فإنه يلزمه به الدخول، بالدخول. إن لم يدخل هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. إن لم يفعل لا شيء عليه، لأنه من باب التطوع، والتطوع ما لم يدخل، ما لم يدخل المرء في المتطوع به ولم يرفض به فهو في سعة من أمره، لا شيء عليه. واضح؟ إذا كان هذا كله في الندر، في الندر الذي يلحق به بالاعتكاف، إذا كان الشخص ندر، إذا كان الشخص ندر أن يعتكف يوما، أن يجاور يوما بلا صوم، ما حكمه؟ يوما بلا صوم ما حكم هذا؟ حكم الجوار، لا يأخذ حكم الاعتكاف، له حكم الزوار. ولكن هذا الآن، هذا الذي فيه أن يصوم، أن يجاور يوما بلا صوم، ما حكمه عندكم؟ يلزمه بالنذر، يلزمه به النذر. ما كاينش النذر، هذا قلنا بأنه لا نذر، نذر، نعم نذر، هذا نعم نذر أن يجاور يوما معين، متى حكم هذا؟ هو بلا صوم، يلزمه ولا يلزمه؟ يلزم. هل عليه الصوم في هذا النذر أو ليس عليه؟ ليس عليه الصوم. ماذا عليه؟ الجوار، المجاورة فقط. إذا نذر أن يكمل يوما، إذا نذر أن يجاور يوما، هل عليه إتمامه؟ يلزمه إتمامه؟ لا يلزمه إتمامه، لا يلزمه إتمامه، لأن المجاورة هذه لا علاقة لها بهذا اليوم حتى يكون لازم الإتمام، بل قد يكون فيه التغليب. إذا قال يوما يمكن أن يعتكف نصف اليوم ثم ينصرف، على القول الراجح. إن لم يندر شخص، لم يندر ولكنه نوى أن يجاور يوما بلا صوم، حكم هذا؟ لا يلزمه، لا يلزمه شيء، ولو دخل، ولو دخل. هذه التفاصيل التي وردت باختصار، والكلام عندكم على وجه التفصيل فرجعوا ثم قال. والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط، فهو اعتكاف باللفظ جوار كما علمت، وسواء كان منذورا أو منويا، ويلزمه ما نواه بدخوله. فإن قيد أو نوى فيه الفطرة فلا يلزمه إلا نذره باللفظ، وإليه أشار بقوله لا الجوار المقيد بقيد النهار فقط أو الليل فقط. وكذا المطلق المنوي فيه الفطر فباللفظ، أي لا يلزم إلا بالتلفظ بنذره، ولا يلزم بالدخول على ما يأتي. وإنما اقتصر المصنف على النهار لأجل قوله ولا يلزم فيه حينئذ، أي حين تلفظ بالنذر صوم، إذ المقيد بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطرة لا يتوهم فيه صوم حتى يحتاج لنفيه، أي ولا يلزم المجاور حين لفظ بنذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف. نعم، المهم إذا كان هذا قد نطق بما يدفع به الاعتكاف فإنه يندفع، وهو أن يقول سأعتكف يومان أو ليلتان بلا صوم، هذا دافع للاعتكاف. فإن نطق بما يدل على أنه قصد إلى الاعتكاف يعمل به، وإن أطلق ولم يقيد بما يدل على أن أو أراد به خلاف الاعتكاف ينزل عليه الاعتكاف بلا, بلا, بلا, بلا خلاف في المذهب. إذا كان هذا الشخص لم يتلفظ بما يدل على الاعتكاف فإننا ننظر إلى ما تلفظ به فيلزم به. وإن كان نوى ولم يتلفظ بما بشيء ليس من الاعتكاف فلا يلزمه شيء ما لم يتلفظ. هذا هو المذهب سواء دخل فيه أو لم يدخل. هذا بالتفصيل ما تقرر في هذه الفروع باختصار. لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهارة، ويخرج لما يخرج له المعتكف ولا يخرج لما لا يخرج له. نعم، هذا الشخص قد يقول الإنسان هذا غير مجاور، لماذا نخفف عنه فنقول يشهد الجنازة ويمشي لعيادة المريض؟ والمجاورة ليست هي الاعتكاف، لا، لفظة المجاورة هذه لفظة تستلزم جملة من الأحكام، منها أن يتقي كل شيء يرفع لفظ المجاورة. في الحقيقة المجاورة ما تقصدش بها المجاورة المسجد، تقصد مجاورة الله، ولكن هذه كلمة شوية فيها ما فيها فلذلك تجتنب مجاورة الله. كما قلنا الزمخشري يسمى جار الله، والله تعالى حقيقة منزه عن الزمان والمكان كما هو معروف، إلا عند من يقول بما يقول به. على كل هذا الموضوع سيكون له مجال للقول في وقته بضوابط ولوازم قواعد تعلق به. ما كنا نترك علم الكلام إذا لأننا لا نريد أن يكون الله تعالى موضوع الظلول والكلام وزفرات البشر ونتائج أدمغتهم المريضة واضطراباتهم النفسية وجنونهم، فلذلك توقعنا الهيفاء بالكلام. وإنما كما يدرس يسأل المعارف الإنسانية البشرية، لكن الجهال الذين لا يفهمون ذلك ينفرسون. لذلك هذا في الحقيقة يجب أن يكون مخصوصا بأناس انضبطوا بالدين وعلموا حدود ما يجب عليهم في حق الله تعالى، ولا تعترفهم هذه الأشياء فيأخذون منها الأدوات والآلات والمناهج كيفية الهدم والقدح والغوص في عمق الفكرة حتى يعرف مضامينها المستورة. هذه الوظيفة العلمية لهذا الفن. كنا الآن داخل هذا شيء آخر، نزعل الفقه. أيه؟ شيخنا، هنا المجاورة المقصود بها الاعتكاف اللغوي. المجاورة هنا حالة أنه إذا لم يلزموه بلوازم الاعتكاف، فهل يقال بأن إن المجاورة هنا هي اعتكاف لغوي؟ هذا اعتكاف، نعم، لغوي، قسمها مجاورة لغوية. لأن لو كان يعني يلزمه أن يبقى في المسجد، فإما أن يكون هذا البقاء في المسجد هذا، إما أن يكون هذا اعتكاف لغوي، أما أنه اعتكاف شرعي. فإذا كان اعتكاف شرعي فيلزمه لوازم الاعتكاف. المجاورة هي عبادة مستقلة، هي بذاتها فيها تعبد وفيها تقرب وفيها كذا. وإذا كان فيها ما يدل على الاعتكاف انصرفت إليه، لأنها تشاركه في جملة من الأمور. إن وجدت هذه الحقائق فإنها يكون بها اعتكافا، وإن خلا منها بقي عبادة أدنى من الاعتكاف. هذا. ثم إن والجوار المقيد بالفطر أكثر من يوم لا يلزمه بدخوله ما بعد يوم دخوله، وفي لزومه إكمال يوم دخوله وعدم لزومه إذ لا صوم فيه وهو الأرجح تأويلان. نعم، هذا سيأتي بحثه في باب النهي. هل من دخل في العبادة في الصوم وهو ينوي يوما هل يلزمه إكماله أو لا يلزمه؟ هذا له بحث مخصوص في باب النذر، هناك يدرس. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.